بسم الله الرحمن الله الله الله عظيم جدا صلاة جدا الله يقول هاي يوم أقوم رحبا حتى عندما يوم أقوم رحبا الله يكرمك الله الله يكرم ربي من سنة خير والله يوم يعلم Yeah. خدها خالص بلاش محمود اقول لك Thank you. لا